الشيخ الألباني رحمة الله عليه تعرفه له أقوال وله يعني اجتهادات وله مسائل كثير يعني من علماء نجد والسعودية يخالفونه، ولعل كثير من الإخوان يعني طلاب علم قرأوا يعني شيئا من هذه الردود بين الشيخ الألباني عليه رحمة الله وبين الشيخ التويجري محمود التويجري رحمه الله ورحمة واسعة رحمة الله عليهما جميعا، أم كلاهما انتقل إلى رحمة الله، نرجو لهم ذلك. فلما يقرأ الطالب طالب العلم وهكذا كنا يعني في أول الطلب نقرأ كلام شديد جدا يعني في الردود والمناقشة، فكنا نظن كما هو الحال اليوم أنه لا هذا أكيد إذا الألباني جاء من هنا الشيخ التويجري يذهب من هنا حسب ما نقرأ يعني هكذا كنا نظن. وإحنا كنا يعني في المدينة لكن يعني في كل سنة تقريبا نذهب مرة ولا مرتين إلى الرياض ونسكن في الرياض فترة، فكنا يعني في الرياض وذهبنا إلى الشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله في منزله في بيته عندنا مسائل وعندنا كذا، وكنا أنا يعني مع ولده عبد الله فدخلنا عند الشيخ وجلسنا مع جلسة طويلة جدا الحمد لله، كنا نصلي ونرجع، نصلي العصر ونرجع، ونصلي المغرب ونرجع، ونصلي العشاء ونرجع. ثم بعد لما أردنا الخروج الشيخ، والشيخ رحمه الله لعل كثير منكم لا يعرفه يعني كان يعني ذو هيبة عظيمة حقيقة، وقليل يعني من أهل العلم أو يعني من الناس يعني قليل عنده هذه الصفة يعني هيبة، لأنه كان إذا جلس كل شيخ ما حد يتكلم، يعني إذا تكلمنا نتكلم بميزان نعرف كيف نتكلم، ها له هيبة سبحان الله. الشيخ عبد العزيز لا يلاطفك ويمزح معك ويعني سبحان الله، لكن الشيخ حمود لا يضحك ولا قليل الكلام وقليل الالتفات، لا يلتفت أبدا دائما هكذا خلاص كذا. الشاهد يا أخوان في نهاية الجلسة في الليل الشيخ رحمة الله عليه قال أنتم يعني باقون في الرياض؟ قلنا نعم. قال إذا أنتم في الرياض ونحن ما عندكم سفر تغدوا معنا غدا. تغدى مع الشيخ في بيت الشيخ نعمة عظيمة جدا، فقال تغدوا معنا غدا لأن عندنا ضيف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والله كان فرحنا باسم الشيخ أعظم من فرحنا بالغداء مع الشيخ، ولكن استغرب الألباني وحمود التويجري. نعم الألباني مدعو على الغداء في منزل الشيخ حمود التويجري. فجينا في الغد في اليوم الثاني قبل صلاة الظهر، جينا قبل صلاة الظهر حتى نشوف كيف سيكون اللقاء بين الشيخين. فكنا ودخلنا بعد الصلاة إلى ديوان الشيخ، ما شاء الله ديوانه كبير، وجلسنا في الديوان. ثم أعلنوا الأولاد، أولاد الشيخ برا يقفون الصلاة، قالوا الشيخ وصل، يعني الشيخ الألباني وصل. فقام الشيخ، طبعا إذا قام الشيخ المجلس كله يقوم يا شيخ. قام الشيخ وخرج وكلنا خرج من الشيخ إلى الشارع لاستقبال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فتعانق عناقا طويلا يا أخوان، عناق الشيخ مع الشيخ، ثم أدخله وما دخل الشيخ إلا بعد دخول الشيخ الألباني. يا شيخ أنت هذا بيتك، دخل الشيخ، جلس الشيخ الألباني وجلس عنده الشيخ حمود التويجري، وبعد قليل جاءت القهوة. تعرفون القهوة يعني في دلة وفي فناجين صغيرة، ثلاثة دلات وفناجين للتوزيع، واحد هناك عند الشيخ. هذا الذي جاء عند الشيخ بمجرد ما وصل الشيخ حمود التويجري وأخذ الدلة من ولده، ولد صغير أخذ الدلة و الكل يا شيخ في الديوان قمنا. لا يا شيخ أنا نحن. قال والله لا يسقي الشيخ محمد ناصر الدين إلا حمودة تويجري يا شيخ. ها وأصار يصب له القهوة. الشيخ الألباني يقول له اجلس يا شيخ. يقول والله لأنه عندنا صب القهوة لابد أن يكون واقفا. انتقت على رأس الضيف حتى يشبع من القهوة. وقوف ما في جلوس ممنوع الجلوس. ها فظل قال والله لا يسقي الشيخ الألباني إلا الشيخ حمودة إلا حمودة تويجري. وظل يسقيه ويسقيه يقول الشيخ بس يقول لا اشرب كمان اشرب زد زد حتى ارتوى الشيخ من القهوة. فتعجبنا كثيرا وتأدبنا كثيرا. هذا الأدب عند أهل العلم. يختلفون لكن خلاف علمي لا يتباغضون ولا يتنابرون ولا يتقاطعون ولا يسب بعضهم بعضا ولا يكره بعضهم بعضا. والله وجدنا محبة يعني بين الشيخين. احنا كنا في غاية صحيح حلم صحيح حلم لكن صحيح. هذا هو الخلق وهذا أدب العلماء وهذا خلق العلماء. بعد ما انتهى المجلس سألنا ولد الشيخ عبد الله قلنا ايش يا شيخ؟ قال طبعا. قال كل سنة الشيخ الألباني يأتي إلى الرياض لابد إما أن يتغدى وإما أن يتعشى عند الوالد. ما يقبل الوالد. فنحن حقيقة بحاجة إلى مثل هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات يا إخوان. لابد يكون عندنا رحمة، لابد يكون عندنا حب، لابد يكون عندنا ألفة، لابد يكون عندنا تواصل، لابد يكون عندنا مودة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب النفس يا شيخ. إخواننا أخطأوا، إخواننا أخطأوا الطريق. خلاص نبغضهم والله لا، نرحمهم ونشفق عليهم وننصحهم حتى يرجعوا إلى الصواب. وما نستريح إلا نراهم رجعوا إلى الجادة وإلى الصواب. لابد أن نتأدب بهؤلاء ونأخذ من هؤلاء. وأيضا ذكر لنا أحد المشايخ يعني قصة أخرى عن الشيخ محمود أن بعض طلبة العلم يعني في مجلس الشيخ محمود ويقرؤون عليه الكتاب غمز بالشيخ الألباني. قال وقال بعضهم ما قال الشيخ الألباني قال وقال بعضهم قال بس من قال بعضهم هذا الشيخ محمود من بعضهم قال تقصد الشيخ الألباني قال لا قال اتق الله قال هذا إمامنا أن في أهل السنة نصر الله عز وجل به السنة وقمع الله عز وجل به البدعة. ثم أمر هذا الطالب بالخروج من المنزل يا شيخ مع أنه بينهم إيش الردود. فيا أخوان الردود إذا كانت علمية لا تفرق بين المسلمين. لكن هؤلاء ما عندهم علم مساكين. مشايخنا في المدينة يردون ردود علمية وهؤلاء يغضبون غضبا شديدا. لما؟ لأنه لا يقرؤون العلم ولا يقرؤون المسألة وإنما عندهم حزبية وعندهم عصبية أنه هذا الشيخ حسن البنا لا يتكلم هذا حسن البنا ليس بمعصوم. قبل قليل قلنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يعاتب نوحا فأكلنا ويلاطف نبيه ويعاتب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت تريد أن تجعل من فلان وفلان وفلان من أصحاب الدعوة أنهم رموز وأنهم معصومون لا يخطئون ولا نتكلم في أخطائهم. لا يا أخوان دين الله أحق أن يذب عنه من الرجال. شوف عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس شوف في ذلك الزمان ها سمع من بعض الصحابة أنهم يتعصبون لقول أبي بكر وعمر. من؟ أبو بكر وعمر ها؟ أبو بكر أعظم رجل يعني في الأمة بل أعظم رجل في البشرية بعد الأنبياء. نعم. وبعض الصحابة كان يتعصب كل عبد الله بن عباس يقول لهم شيء يقول لا قال أبو بكر كذا قال عمر كذا. ما قال الشافعي ما قال أحمد ما قال أبو حنيفة ما قال سيد قطب ما قال لا أبو بكر وعمر. ماذا فعل عبد الله بن عباس؟ غضب. قال والله ليوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يا أخوان هذا إذا كان في أبي بكر وعمر فكيف بمن؟ بمن غيره غير أبو بكر وعمر؟ كيف بغيرهما؟ فبيان الأخطاء والله منهج أصيل، منهج في القرآن ومنهج في السنة، لكن الناس بعيدون عن القرآن وبعيدون عن السنة وبعيدون عن سيرة الصحابة وسيرة سلف الأمة. الصحابة هكذا يرد بعضهم على بعض، لكن مودة محبة ألفة. فيجب أن نفرق بين السب والشتم والطعن وبين بيان الأخطأ. بيان الخطأ بأدب هذا دين ندين الله عز وجل به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم. طيب بارك الله.